فالصواب إذن أن الأمر أمر إيش كوني. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الأمر منه ما هو كوني؟ الدليل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، أي أراد شيئا كونيا بالإرادة الكونية، أن يقول له كن كن فيكون. ومن ومضانا زيادة أمثلة فلاف إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا. نقف على هذا ولا باقي؟ ها؟ خمس دقائق فلي أسأل، لأن هذا مهم القسم. نعم. إيش؟ ها. التناقض معناه أنه لا يمكن أن تجتمع أن يجتمع الحكمان أبدا. والتعارض يكون بينهم تعارض، لكن قد يكون التعارض بين العموم والخصوص أو التقييد والإطلاق أو ما أشبه، فالتعارض أهون. نعم. في نعم نعم. أولا يجب أن تعلم أن الصحابة لا يشتغل عليهم شيء في القرآن، لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم ويعرفون معانيه بالقرائن والألفاظ. وإذا وقع في القرآن شيء مشكل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قولها لأن قوة الرمي، وقول في للذين أسلموا حجة وزيادة زيادة نظر إلى وجه الله. هنا ايش عند الحنابلة لا فرق، لا يفرقون بين فاقد وباطل الا في موضعين، في النسك وفي النكاح. ففي النسك قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول، يكون فاسدا ويمضي فيه ويقضي، والباطل هو الذي ارتد في اثنائه، مثل ان يحلم بالحج ثم يسب الله والعياذ بالله، فنقول بطل الحج الان ولا يمكن يكمل. والاول الذي جامع نقول فسد ويمضي ويقضي. في النكاح قالوا اذا اجمع العلماء على فساد العقد فهو باطل، وان اختلفوا فيه فهو فاسد. فنكاح الاخت اشتغل فيه باطل لانه لا خلاف في فساد. ونكاح الزانيه لا، ما هو باطل لان لم يختلفوا فيه. النكاح بالاول فاسد لان الناس مختلفون فيه. النكاح بلا شهود فاسد لان العلماء مختلفون فيه. نكاح المرتضعة من أم الرجل ثلاث مرات فاسد لأنه مختلف فيه. نعم نعم. وش الإشكال؟ الإشكال يقول خالد معنى أنه مخلف في النار، لأن أصل في الخلود هو الدوام. أيهم المبتدعة؟ كل المبتدعة لازم لهم دليل مشتبه، هم ما ينظرون للآيات الأخرى، وهذا هو النقطة. يعني لو أن المستدلين جمعوا بين النصوص ما حصل هذا الإشكال. نعم. نعم نعم نعم. وش الكلام؟ اقرأ. لا لا إيه؟ طيب منزلي. طيب هذه في غزوتين، مية غزوة في غزوتين. نعم أنه سأله جبريل. نعم الطيبة، هب لي من العلم وذلك الطيبة. نعم هذا من باب التأكد من الشيء، لأن التأكد العلمي ليس كالتأكد العيني. ولهذا يقول العلماء التأكد العلمي علم اليقين، والعيني عين اليقين. والحق الحقيقة حق اليقين. فإذا قال لك قائل معي تفاح، هذا وهو صادق من الناس الذين تصدقهم، فهذا علم اليقين. وإذا أخرجها من جيبه وقال هذا التفاح، فهذا عين اليقين. وإذا أكلتها صار حق اليقين، لأنه بالأول ربما يوريك إياها، ولا سيما في عصرنا الحاضر الآن يوريك صورة التفاحة وهي من البلاستيك، فإذا أكلتها إيش يصير؟ حق اليقين. اي نعم نعم ها الفس والطلاق اصلا ما بينهن اشتباه. الطلاق هو فراق المراه بلفظ الطلاق، والفس لا بد يكون له سبب، وهو فصل يعني فصل نكاح، لكنه لا يترتب عليه لا يحسب من الطلاق. ولو فسخ 20 مرة لا تحرم عليه المرأة. وأيضا الفصل ما فيه إلا استبراء فقط، إذا فسخ المرأة تعتد بحيضة استبراء فقط لا بثلاث حيض. نعم نعم قل ارفع يدك. انا اسالها وهو واما ان نكون اولا. نعم ايش وش مثل ايش هنا ما هو مشكلة. هذا بإشكال يعني في النهاية أن موسى قال ألقوا بعد أن سألوا وشاوروه هل يلقونهم أو يلقيهم، قال ألقوا. في بعض الآيات حذف استشارتهم وذكر النتيجة، وبعض الآيات ذكر الاستشارة، لكن النتيجة أن موسى قال لهم ألقوا. السؤال من اللي سأل؟ نعم إيش فات. نعم نعم هذا إشكال وارد. اعلم أن الفقهاء رحمهم الله يصطلحون على أشياء قد لا تكون مطابقة لما في السنة من حيث اللفظ، فهم يرون أن قوله صلى الله عليه وسلم في نكاح باطل أي فاسد، وأن الفساد في لسان الشرع